Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala sayyidina wa ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa a'am wa tafadhal ala hadha an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katiran ila yawm al-din. Allahumma anfa'na bi salatina wa salamina alayhi abad al-abidin. Wa salli wa sallim wa barik alayhi wa anfa'na bi salatina alayhi ma dumna ala hadhihi al-hayat wa ba'da al-wafat. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Minni wa minkum salihan. حديثنا ما زال متواصلا عن مسألة الشبهات وشبهات الأحكام، ولكي نذكر ما قد وصلنا إليه، ففي حديثه صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استقرع لدينه وعرضه. ورأينا أن الشبهات بناء على هذا الحديث تنقسم إلى قسمين: شبهات موقف، وهي الشبهات التي فيها حماية للعرض، وهي الأشياء التي يجتنبها الإنسان كي لا يتكلم فيه الناس، يعني مع ناس يعني ربما مشهورين بالمعاصي، فيقولوا وراه كيفهم ما يديرش هذا الحرام اللي يديروه الناس، هو ما يديرش، لكن يقعد مع الناس اللي يديروه، يدور مع مرتشين، يدور مع مقامرين وما الى ذلك. وكان القسم الثاني اللي هي شبهات الاحكام، وهي المسائل التي ترددت بين الحلال والحرام، يتجاذبها جزء من الحلال ويتجاذبها جزء من الحرام. وراينا ان لها اسباب كثيره في السابق، رأينا أن لها أسباب كثيرة كاختلاف المخبر. عندك ما يجي واحد يقول لك هذا طيب أخرج لك هذا نجس، فماذا تتصرف؟ عندك امرأة تريد أن تتزوجها، ما يجي واحد يخبرك يقول لك يبدي بالك راكم تراضعتوا، خاطر أنا عندي واحد المعلومة باللي أنت وهي تراضعتوا، فيحط لك في حالك. الآن الحديث يعطينا المعنى لكيفية التعامل مع الشبهة. كذلك الشك في الأمر، إنسان توضى وما يحمد الله، إنسان توضى مثلا ومعد قال الآن طرأ ناقض الوضوء عليه، أو لم يتوضا ثم طرأ شك في الوضوء أو لم يتوضا، كان إنسان صايم مثلا وما تشك في غروب الشمس يفطر ولا ما يفطرش، ولا مفطر في الليل وما دتي كان ناقض قال زعما طلع فجر ولا ما طلعش. فهمت هذه الحالات التي تسمى شبهات الأحكام، اللي فيها جهة تميل الحلال وتروح الإقدام، وجهة تميل الحرام وتقول الإحجام والإتحاد. هذا إجمالا. اليوم راح نشوفوا مسألة مرتبطة بما سبق، وهي أن بعض الشبهات نشأت من اختلاف الفقهاء. فقيه يقول لك حلال، فقيه يقول لك حرام، وكيف نتصرف؟ كمثلا مسألة الأطعمة المختلفة في بحثها، كنا تكلمنا عليها مرة فاتت، كالذئب مثلا والضبع وما الى ذلك. هذه المسائل قد اختلف فيها الفقهاء، فكيف نتصرف؟ اذا هذا الاجمال. قبل هذا راح نتكلم على ان الامام ابا حامد الغزالي رحمه الله قال ان اجتناب الشبهات او الورع اللي يسموها الورع عند العلماء يكون على اربعه مراتب. المرتبه الاولى اللي هو اجتناب الحرام. شوفوا معي، الاجتناب الحرام هذه يسمى كما سماه هو ورع الشهود. يعني اللي الآن واحد كان يروح يدير الحرام تسقط العدالة نتاعو، يولي ما يسمعولو لا في القضاء ولا في الدخين في الشريعة الإسلامية، وهذه رتبة الدنيا حد الأدنى. كاين رتبة ورع الصالحين، وهو التوقي عن شبهات، اللي هو بابنا اليوم في حديثنا اليوم، وهو ما تساوى فيه الاحتمالات، احتمال الحلال والحرام. وكاين ورع المتقين، وهو ترك الحلال المحض مخافة الوقوع في الحرام، حاجة حلالية وفيها كاع إشكال، لكن تتبعد عليها. لماذا؟ لأنك أنت تعرف بأنها تؤديك إلى الحرام. من أمثلة ذلك، هو ذكر مثال ولكن أمثلة على ذلك كثيرة، منها مثلا هو ذكر مثال كترك الحديث عن أحوال الناس مخافة الوقوع في الغيبة. هذا الواقع عندنا، قال يا ودي كيفاش الناس يفرن بيرين، والله على رمي يدخلوا في الحرام، إي والله غير الناس ما يديروش هنايا، شتفلان والله هذا اللي كان يصلي معنا في الجامعة. أنا مش بدنا دخلنا في غيره. شو الفكرة وين بدأت؟ بدأت في فكرة أننا نتكلم على أحوال الناس، مثلاً هاي بدنا نتكلم غير على أنهم يفعلون الحرام. وما تنتهوا قال والله غير فلان، مش بدنا الناس دخلنا في غيره. هذا نوع من أنواع، يعني الإنسان يترك الحالة لا يتحدث في أحوال الناس، لأنه يعلم بأن الأمر يجره إلى الحرام. بس استعمال هاتف في الشيء محرم، استعمال هاتف في وقت إشكال، لكن قد يؤدي ذلك إلى استعمال إلى محرم، السفر إلى أماكن والذهاب إلى طلاب حتى قد تؤدي إلى المحرمات. هذا المستوى الثالث. مستوى رابع لقاء الوقت، الله يصبنا ورع الصديقين، وهو الإعراض عن الناس والله سبحانه وتعالى، والاشتغال والإعراض عن الاشتغال بما لا يفيدك في الآخرة. وهذا حال واحد، يعني بقى الإنسان يقول لك أنا ما نتكلمش تاعتي في الأمور المباحة، من ماش الأشياء هذه لأنها قد تضرني في الآخرة أو لا تنفعني في الآخرة، هذا شيء يعني رتبة عليا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقنا من مكان يتحدث. لكن إحنا يهمنا الآن أن الرتبة الثانية اللي هي اجتناب الشبهات التي تساوي فيها الاجتهادات، ما هي مظاهرها وكيف نتعامل معها. أولا القاعدة فيها أن ما أدى إلى الحرام أو احتمل أن يؤدي إلى الحرام فينبغي الإنسان أن يتجنبه. من ذلك ترك الزواج، كنت تكلمنا عن المسألة هذه، في من شك في رضاعها معه، يعني حيث المبدأ أنت الآن عندك حتى دليل بلي الآن وقع الرضاع، الكبار كاع الناس اللي كانوا يهضروا عليه، لكن أنت درت احتمال، قلت أنا الآن هذيك الطفلة اللي حنتزوج معها كنت عايش معها جيران، وكان يما قالت لي بكري بلي كانوا يرضعوا بعضهم بعض الناس، يرضعوا الأولاد بلا، فتقول أنا لا ما عندي احتمالية هانية. فهمت هذا الشك؟ الإنسان من الأحسن ومن الأولى أن يتجنبه. هذا مثال. وكذلك الترك التعامل مع من ماله حرام، اللي دخلوا دراهمه في الحرام قبل أن الإنسان يبعد عليه قد ما يسلك، وموش معناته أنك حرام تتعامل معه أبدا، وإنما قد يؤدي ذلك التعامل إلى أنك أنت تستهين بالحرام. يعني مثال على ذلك، قالت مثلا أنا عندي واحدة يعني مثلا نقولوا الربا والرشوه وما يحلل ما يحرم وما الى ذلك، وعنده تجارته واعماله وحوانته وفابريكات مش عارف شنو عنده هكذا، يوم يخدم وانا نتعامل معاه نبيع له شيء، بعد نبدا نقول شوف كيف الناس راهم داروا دراهم، شوف كيف راهم خدموا كيف بناوا وصنعوا وداروا وعملوا مش عارف هكذا. فالان هذا الامر يجرني الى سلوكي مسلكي، هذه واحده. وقد يجرني الى ان اتغاضى عن كثير من الحرام الذي اراه بعيني. لماذا؟ مخافة ضياع التجارة، صح ولا لا؟ أنا دخلت وشفت كنت الآن كيف تتعامل بالحرام، ومن بعد لأني أنا الآن مضطر أتعامل معك وكان التجارة بيناتنا، فنبدأ نغض النظر على ذلك. ولذلك في الحديث وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها بالخمر. ما فيش حد يشرب من دار، لا هم يشربوا تقعد. لماذا؟ لأن الأمر بالطول تنفو، كما احنا ولدنا كثير أشياء من المحرمات، النظر إلى النساء في الطريق وفي التلفاز وما إلى ذلك، ولدنا عليا ما نشوف بأنها حرام ولا حلال. لماذا؟ لماذا؟ التعود، تعود أنك ترى بعض الناس يعني يستهلكوا المخدرات ويستهلكوا الخمر، احنا بالك في بلادنا ما يبانش الخمر بزاف، بس الآخرين يشوفها عادية، حتى أنك أنت تعجب في بعض الأماكن في بعض المدن أنك تلقى مخمرة وقدام محل يعني يبيع الخبز ومحل يبيع بقالة عادي، فلا قلبك قام يزغط من هذا، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذا الحرام يعدي بين قوسين، يعدي. فالآن تارك الآن تعيش مع هذا الناس ولا تتعامل معه، تدخل الدار وتعامل معه التجارة وما إلى ذلك، غدوة من غدوة احتمال كبير أنك تمشي أو يعرض عليك الأمر. قالوا لي كان واحد لافير، كان واحد صفقة، ادخل معنا، ادخل معنا، امشي معنا. خلينا من هذه المسألة أن نجتمع عن ذلك، لا لا نحكو على أنك أنت قادر تتغفر من ذلك الأمر، لكن هذا ما نقولوش حرام أنك الإنسان يتعامل مع الإنسان في هذا، إلا في حالة واحدة، من تمحض ماله الحرام الخاص. يعني أنا نقوله مثلا نروح الحانوت يبيع الهواتف، وأنا نعرفه باللي السيد يبيع المسروق، لكن مش يقع ماله المسروق، مش يقع الهواتف اللي فيها مسروقة، هل يجوز التعامل معه ونشرع عليه ونبيع عليه؟ يجوز. وش ما يجوزش؟ لما تعرف ذاك الهاتف بالذات مسروق حرام عليك تشري، لكن هو كمان لا. واضحة المسألة هذه؟ Thank you. تعامل مع المال هو حرام حرام برطل نهار يكون إنسان دراهمه كاع كما هذا الإنسان إذا التجارة نتاعه مثلا من تجارة الخمر ولا من تجارة المخدرات ما عندوش نشاط واحد آخر هذا يحرم التعامل معه لأنه يعني الآن ماله حرام 100% أما ذلك الإنسان الذي خالط ماله الحرام في الورع اللي قلنا نتكلم عليه ترك التعامل معه ولكن يصح التعامل معه ولذلك يقال أن أحد الفقهاء قديما كان عنده ثلاثة طلبة أراد اختبارهم في العلم فقال ما أعرفكم اليوم فلان وفلان المعروف هذا قال مثلا دراهم مفرقين بين الحلال والحرام وروح عرفتم تفطروا عنده ولا تعشى وعنده ولا عرفت مش عارف روحوا وشوفوا وما تقول لي روحوا وش درتوا فأحدهم ذهب وامتنع عن الأكل والثاني كذا شوية وحبس والثالث العكس خلى عليها متل ما طلقوا لما جاء قال ما روحوا برا ولي كي يجيز علمهم يقول قال انا خفت بالك هذاك الشيء اللي حطه لي مسلوق بالك الشيء هذاك حرام بالك الشيء هذايا فقلت يا ودي ناس يعني حنموت بالجوع مش حنموت بالجوع ما ناكلش الثاني وش يقول له؟ قالوا انا علمت ان ماله ليس كله حرام فاكلت جزءا وتركت ما حبيتش نكمل لكن كنت شويه في يعني من باب اجابه الدعوه ومع وخليت الاخر مخافه ان اقع في اني اكلت المال حرام كله والثالث مش يقول له ليك لا كلش قالوا حرامه عليه وطعمه لي باصي ما مش دخلني انا فيه يعني ما عرفني جيت ناكل فاجازهم في ثلاثه على ايش؟ لانه كل واحد عنده منظور في الموضوع وهو صحيح لكن من كان ماله حرام من كان ماله حرام خالص فلا يجوز التعامل معه لا في اكل ولا في شرب ولا بيع ولا شراء وما الى ذلك اللي هو تاجر مثلا كما قلنا تاجر مخدرات تاجر مثلا في الخمر يخدم في التقي هذا المكان لانه الان ماله جاء من الحرام هذا مثال من الامثله اللي نتبعوا فيها في هذا الموضوع اللي هي امثله تقريبا في الواقع ايضا ما يفعله الناس تهربا من الواجبات الشرعيه انا بك مثلا عندي 100 مليون زكاه 89 مليون و 250 الف راه عندي 100 مليون نورمالمون نقولوا رمضان هدايا توجب عليا الزكاه في رمضان نزكي في شعبان هدايا قال نروح للمراه قال لي ودي واش رايك نمشي لك 35 مليون ايوه اش نمشي فرحانه بها عندك فرصك نقص 89 مليون هبطت منها 30 بدات 70 مليون ما كاينش زكاه ديالها نهار العيد اتقلق انا وياها وندير بسبه قال صافا ترى ما تخليش الراي عرفت لك 30 مليون عرفت لك استنفع نعاود نسترجعها واش درت انا؟ حيلاني كي اتهرب من الزكاه وهذه يفعلوها بزاف قدام الواحد يكون عنده مال يجب عليه زكاه مثلا الشهر هذا ولا الشهر الاخر يروح يشري سياره يروح يبدل السياره يبدل المسكن يروح يكري يروح المهم يصرف الدراهم بطريقه ما تعاود يرجعوا يردهم ما هو القصد هو الهروب من الزكاه انت واش يجوز لك من حيث انك انت تهدي للزوجه نتاعك ولا تشري سياره ولا تبيع مسكن الله يسهل يجوز هذا لكن قصدك هنا الوصول للحرام لذلك قال العلماء انتبهوا معي المساله ان من كان قصده الى الحرام من حيث الظاهر العمل تاعه جائز ما داش حاجه حرام لكن من حيث الباطن اراد ان يتحايل على الشريعه والقاعدة عندنا احنا في الملكية شوية تشد في القلب أن من تحايل على الشرع عُمل بنقيض قصده. نعطيكم مثال عُمل بنقيض قصده يعني وش راك تخمم انت نديروه لك بالمعنى أنك انت ممنوع من ذاك التصرف أو أنك إذا تصرفت نمشيو التصرف القديم. كيف؟ مثلا واحد راه في مرض الموت. ما هو مرض الموت؟ اللي يعرف روحه باللي يصلح قال وش؟ يبدا يحسب في الحسابات نتاعو تاع دراهم ويقول انا يا دوك الدراري حق ليهم هذا يا دوك المراه نتاعي تدي السمن ويا والله ما وقفت معايا والله ما درت خير والله غير كذا وكذا كذا اي طلق في مرض الموت يطلق زوجة نتاعو لماذا؟ كي يحرمها من الميراث هل قصده من الطلاق شريف؟ موش فاحنا وش يقول؟ تورث حتى لو كان مت وهي مطلقة وكذا تورث وهي كذلك قادرة تدير قال في مرض الموت يقول لك أنا كرر رجل الله مش منه الخير كامل ولا غير دكتور الخرع سوا من أجل هذا يوقع عندنا كثير من الناس يتحايلوا بالحلال على الحرام فلذلك التحايل بالحلال على الحرام حرام. قال بعض العلماء أفضل الحيلة مع الله ترك الحيلة. وجبت يعني قادر أنت تحت تربح لك دراهم ما تخسرهم في عشرة تحت أخرين ما تعرفون إذا عشرين يوم. هذا مثال. مثال أيضا يقول ينبه العلماء إلى أنه مثلا بعض المسائل اللي هي داخلة في هذا الباب كأنه يزكك رح يبني ولا يغرس لغط ولا رح يزرب وما إلى ذلك قادر يتبع الحد السوسوى بتاعه الحقيقي بحيث وما يجوز لك أنك تزرب أنت أرضك يجوز ولا تبني أرضك يجوز ولا تغرس أرضك يجوز لكنه كان يتبع الحد السوسوى احتمال أنك تتعدى على الأرض الآخر سوسوى لأنه الآن بك أنت راك تحفر أسه تضمن بأنه الآن الشيء اللي راك خدمته وحفرته باش تخدم أنت البنيان تاعك أسه تضمن باللي راه وصل حدك برك ومتجاوش حقه لا فرق 5 سنتيم 10 سنتيم 20 سنتيم ما تقدرش تضمن. فلذلك الإنسان يتنبه لمثل هذا. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين وما وراءهم كان يقول كنا ندع ما ليس فيه بأس مخافة أن نقع فيما فيه بأس. خليه الحاجة الحلالية هاي باين حقي هنا خلي منه جزء مخافة أن أقع في الحرام. والحديث وش يقول لك كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع يكون عندك الحديث يعني واحد راه يسرح في أرضه بس في الحد اللي بينه وبين جاره الخرفة أنت تقدر تضبطها من دم الآن هين قادر واحد يهرب لك مني ويأكل من الأرض. فلذلك احنا الان هذه امثله وما زالوا امثله نجيبوا من قدام خاصه بعد الاسبوع القادم باذن الله تعالى نجيبوا بعض الامثله يعني علاقه بالبنوك تعاملات المناصب وهل يعني الانسان يتعامل معها ولا ما يتعاملش معها وهذه مسائل فيها ربما فيها فائده نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا وان يغيثنا وان ينفع بهذه الدروس. فقط في الاخير اذكر اخواني محمد على واحد من الابناء المسجد مقبل غدا على عمليه جراحيه ويطلب من إخواني أن يدعو له بالشفاء. اللهم يا رب اشفه شفاء تاماً لا يراد به سقماً. اللهم صحة جديدة وحال جديد مع السلامة والعافية. أقول قولي هذا.